مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤمنون كلهم في الجنة كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر طبقات المؤمنين، أخبر أنهم كلهم في الجنة. قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني القرآن أورثه الله هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. فذكر أن كل هذه الأصناف الثلاثة للجنة: الظالم لنفسه، وهو الذي جمع بين عمل صالح وآخر سيء، جمع بين حسنات وسيئات لكنه دون الشرك، فهو من عصاة المؤمنين، وهذا في الجنة وإن كان قد يعذب بذنوبه لكن مآله إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار والمشركون. ومنهم مقتصد، وهو الذي ترك المعاصي وفعل الطاعات، يعني ترك المحرمات وفعل الواجبات، فهذا مقتصد، ترك المحرمات وفعل الواجبات، وقد يفعل شيء من المكروهات، وقد يترك شيء من المستحبات، فهذا مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، هؤلاء هم أعلى الدرجات، وهم السابقون، وهم المقربون، وكلهم في الجنة لكنهم درجات متفاوتة، كما قال جل وعلا: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فالمؤمن ينزل من الجنة بحسب عمله، إما أن يكون مع الظالمين لأنفسهم، وإما أن يكون مع المقتصدين، وإما أن يكون من السابقين بالخيرات. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما النار والعياذ بالله فإنها دركات، بعضها أسفل من بعض، وكل دركة أشد عذاب من التي فوقها، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. النار دركات، بعضها أسفل من بعض، وهي السجين والعياذ بالله. والجنة عليين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فعليون هي الجنة، وسجين هي النار والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتذكر هذا، وأن يفر من النار إلى الجنة، وأن يكثر من الحسنات ما دام على قيد الحياة، يكثر من الحسنات ويتوب من السيئات ويتخلص من الذنوب ويتزود من الطاعات، لأنه بإمكانه ذلك ما دام على قيد الحياة. حتى الكافر إذا تاب تاب الله عليه، المشرك إذا تاب تاب الله عليه. المجال مفتوح، باب الجنة وباب القبول وباب التوبة مفتوح أمام الناس كلهم، أمام الكفار والمشركين والمنافقين والمؤمنين والعصاة، باب التوبة مفتوح للجميع. من تاب إلى الله تاب الله عليه ومحى ذنوبه وكفر عنه سيئاته وأبدله بها حسنات، وهذا ممكن والحمد لله وميسر، ولكن على المسلم أن يتنبه لهذا وأن يبادر قبل فوات الأوان، قبل أن يغلق هذا الباب، لأنه إذا نزل به الموت وبلغت روحه الحلقوم حينئذ لا تقبل توبته، يغلق باب التوبة لأن وقت العمل انتهى. إذا بلغت الروح الحلقوم، بلغت الغرغرة، حينئذ كل يتوب، حتى الكافر يتوب في هذه الحالة، ولكن لا تقبل توبته. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا تقبل توبته. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.